أنثر على خدي من الدمع وانو لين المدام جف ماهل وباحل ومشاعري مشان لا صيري مفضوح أكذب على نفسي وأقول استراحا أهدي يا صبي وأنا فوري وافوح لو فوقي الدلا والبريق فاحا لني فقد الروح متى وأما الروح أغلى ثلاث في حياتي وراحا أنثر على خدي من الدمع وانوح لين المدام جف ماهل وباحل راحا وباب القلب للحزن مفتوح والنوم عن عيني دروب تناحا واردت من مرواحهن عشرة جروح أسكت وهن سكوتي وانصحتي صاحا أنثر على خدي من الدمع وانوح لين المدام جف ماهل وباحا وليالي زمت الصمت ما ودي يا بوح تجردا من صمتهن واستباحا يا للنصيب اللي كتب لي على اللوح علقتهن بين المحاجر وطاحا أنثر على خدي من الدمع وانوح لين المدام جف ماهل وباحا طاحا ويوم الظل ميال على الدوح كان الحمايم في ضلوعي تلاحا يا كسرة الخطر ويا قصرة الشوح ضحيتين الحرب والحرب طاحن أنثر على خدي من الدمع وانوح لين المدام جف ماهل وباحن قفن عن عيوني بروق لهم ضوح وتل العهد في شوفهن عقب لاحن زينة حياة نصف دين وغذا روح أغلى ثلاث في حياتي وراحا أغلى ثلاث في حياتي وراحا حصري من الهاجس.